بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 23. شرعنا في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. وهذا الباب قد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تحت حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. وهذا الحديث قد رواه كذلك من أصحاب السنن أبو داود رحمه الله في سننه، وبوب له أبو داود في سننه بقوله: باب في الجمع في المسجد مرتين. باب في الجمع في المسجد مرتين، يعني إقامة الجماعة في مسجد واحد مرتين. والمقصود العام من هذه الترجمة أن تكرر الجماعة في المسجد سائغ، إذا لم يكن المقصود من الجماعة الثانية أن تتأخر عن الجماعة الأولى. وسنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى صور هذه المسألة. وفي لفظ أبي داود رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: من يتصدق؟ وفي لفظ: ألا رجل يتصدق؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. جاء في رواية ابن أبي شيبة رحمه الله أن هذا الرجل هو الخليفة الراشد الصديق الأعظم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وذلك لمبادرته إلى الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يتصدق؟ فبادر الصديق رضي الله عنه. وهذا هو المنبغي على أهل الإيمان، أن يبادروا إلى فعل الخيرات وفعل السنن، كما فعل ذلك هذا الخليفة الراشد الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أحمد أن هذه الصلاة كانت صلاة الظهر، وإن كان بعض أهل العلم قال إن هذه الصلاة هي صلاة الفجر، ولكن والعلم عند الله أن ذلك وهم، فكأن هذا القائل ذهب إلى حديث منى، ذهب ذهنه إلى حديث منى السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح في مسجد الخيف. وأما حديث من يتصدق على هذا فهو في صلاة الظهر، لذلك لا يصلح حديث أبي سعيد الخدري أن يستدل به على ذوات الأسباب، لأن الصلاة كانت صلاة ظهر، فلا يصلح أن يستدل به على ذوات الأسباب وعلى أن ذلك يصلى ذوات الأسباب في أوقات النهي. قد جاء عند أحمد كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر، فدخل رجل من أصحابه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حبسك يا فلان عن الصلاة؟ قال فذكر شيئا اعتل به. وهذا فيه السؤال إذا تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة، وأن هذا التخلف لا يكون إلا من عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن سبب تخلفه عن صلاة الجماعة، قال: ما حبسك يا فلان عن الصلاة، يعني عن صلاة الجماعة معنا؟ قال: فذكر شيئا اعتل به، يعني علة، أي أنه معذور. لذلك لا يقول. وهذا كذلك من الأدلة إن كان يعني ليس ظاهرا في وجوب صلاة الجماعة، ولكن بلا شك أن فيه التحريص الشديد على صلاة الجماعة. ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: فقام يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. في رواية أبي داود ورواية أحمد من أن هذا الرجل دخل في الصلاة، فهذا فيه دليل على أن الذي كان إماماً هو المفترض، هذا فيه دليل على أن الذي كان إماماً هو المفترض، لأنه جاء في رواية أبي داود: أبصر رجلاً يصلي وحده، وفي رواية أحمد: فقام يصلي. فهذا فيه دليل على أن الذي صلى إماماً هو الذي قد تخلف عن الصلاة. كذلك ثانياً فيه دليل على أن الجماعة يمكن أن توجد ولو لم تكن من أولها، فهذا فيه دليل على عدم اشتراط الإمامة، لأن الرجل في أول أمره صلى وحده ودخل في صلاته ولم يكن قد اشترط أن يكون إماماً ثم دخل معه الرجل. كذلك أن الجماعة تكون ولو في أثناء الصلاة، فيه دليل على أن الجماعة تكون ولو في أثناء الصلاة. وكذلك يدل على هذا ما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بات في بيت خالته ميمونة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ودخل في الصلاة، فقام ابن عباس وتوضأ وجاء وصلى عن يساره فأداره عن يمينه الحديث. هذا كذلك فيه دليل على أن نية الإمامة لا تشترط من أول الصلاة. كذلك في الحديث أن أقل الجماعة اثنان، لذلك بوب الترمذي هنا باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. كذلك بوب أبو داود باب في الجمع في المسجد مرتين، ففيه دليل على أن أقل الجماعة اثنان. وهذه مسألة مشهورة معروفة عند أهل العلم رحمهم الله، ألا وهي: ما هو أقل الجماعة؟ واختلف العلماء رحمهم الله على ثلاث أقوال، منهم من قال إن أقل الجماعة اثنان، وهذا قول مروي عن عمر وعن زيد بن ثابت، وهو قول محكي عن مالك، رجحه من المالكية ابن الماجشون، كذلك رجحه الباجي، كذلك ابن العربي. قال: ويدل على ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في المواريث: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال الشوكاني رحمه الله: والمراد اثنان فما فوق إجماعا، مع أنه جاء فإن كان له ماذا؟ إخوة، وهذا جمع، فهل يدخل في ذلك الاثنان؟ الجواب نعم. قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول: والمراد اثنان فما فوقهما إجماعا، فأقل عدد يحجب الأم من الثلث إلى السدس هو اثنان، ولا يلزم أن يكون ثلاثة. كذلك ما جاء في هذا الحديث في الجماعة، مع أن في الحديث ليسوا ثلاثة وإنما اثنان، وتبويبات أصحاب السنن على ذلك. القول الثاني قول الجمهور إن أقل الجماعة ثلاثة، وبعضهم قال أقل الجمع واحد. ابن القيم رحمه الله قال إن أقل الجمع ثلاثة، ويصح أن يكون أقل الجمع اثنان إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس. وراجعوا هذه المسألة في إرشاد الفحول، كذلك قبل هذا في كتاب ابن القيم رحمه الله بدائع الفوائد. كذلك يدل الحديث اللبس، يعني أنه إذا أمن اللبس، إذا أمن الخلط. كذلك في الحديث يدل على مشروعية الدخول على من دخل في الصلاة منفردا وإن كان الداخل معه قد صلى جماعة. وندخل بعد هذه المسألة في صور الجماعة الثانية في المسجد. الصورة الأولى هي صورة من رأى شخصا يصلي منفردا لم يلحق الجماعة، فيستحب له أن يصلي معه وإن كان قد صلى في جماعة. قال ابن رفعة: وقد اتفق الكل على ذلك، كما جاء في هذا الحديث من يتجر على هذا. الصورة الثانية أن يكون المسجد مسجد سوق أو مسجد سفر أو مسجد طريق أو مسجد مطروق، يعني مثل الذي يكون في الطرقات، يدخل جماعة وتخرج، تدخل جماعة وتخرج، أو في الأسواق، فلا تكره إعادة الجماعة فيه ولو فرضا مع فرض، ولو مفترضا مع مفترض. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، وقالوا إن هذه الصورة قولا واحدا، قالوا لأن هذا المسجد من أصله معد لجماعات متفرقة، فليس له أهل معروفون، وأداء الجماعة مرة بعد مرة وفوجا بعد فوج لا يؤدي إلى الفرقة وتقليل الجماعات. الصورة الثانية الثالثة: تعدد الجماعات لصلاة الفرض في وقت واحد وفي مسجد واحد، فهذه الصورة تحرم اتفاقا، أو تعدد المذاهب في مسجد واحد كما كان حاصلا في المسجد الحرام ومن مناقب الملك عبد العزيز جزاه الله خيرا، لما دخل مكة جمعهم على إمام واحد، وهذا من مناقبه وفضائله رحمه الله، فإنه سابقا كان هذا مقام الشافعي، وهذا مقام المالكي، وهذا مقام الحنفي، وهذا مقام الحنبلي، فكان هناك فيه أربع جماعات، كل جماعة لها إمام: إمام الحنابلة يصلي بهم، وإمام للشافعية يصلي بهم، والمالكية يصلي بهم إمامهم، والحنفية يصلي بهم إمامهم. وأهل العلم رحمهم الله تواردت أقوالهم على أن ذلك من حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله، فكان الحنبلي لا يصلي وراء الحنفي، وكان الحنفي لا يصلي وراء الحنبلي، بل ينتظر الحنفي ماذا؟ إمامه. مثال ذلك في الفجر، فالحنفية ماذا؟ يسفرون، فينتظرون حتى يأتي إمام الحنفية، والحنابلة قد صلوا ماذا؟ قبله. كذلك في العصر يؤخرون، فجاء الملك عبد العزيز رحمه الله وجمع الناس على إمام واحد. يقول شيخنا رحمه الله ابن عثيمين: فهذا لا شك أنه مكروه، فهذا لا شك أنه مكروه، إن لم نقل إنه محرم لأنه بدعة لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وصرح كثير من أهل العلم أنه حرام اتفاقا. كذلك هذه الصورة هي صورة أهل البدع والأهواء، كما قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار في إن أهل البدع كانوا يرتقبون صلاة الإمام ثم يأتون بعده فيجمعون لأنفسهم بإمامهم. أظن الشيخ أحمد الشاكر له تعليق على هذا. عندك الكتاب؟ قرأته قديما. شوف يا كذلك الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله قد ذكر أن هذا الذي حصل من المسلمين أن كذلك هذا حاصل في الجامع الأزهر، هذا حاصل في الجامع الأزهر والمسجد المنسوب للحسين عليه السلام، فجعلوا في المسجد الواحد إمامين راتبين أو أكثر. ففي المسجد الأزهر أو في الجامع الأزهر كان هناك إمام القبلة القديمة وآخر القبلة الجديدة، ونحو ذلك في مسجد الحسين كذلك. يقول الشيخ أحمد الشاكر: وقد رأينا فيه أن الشافعية لهم إمام يصلي بهم الفجر في الغلس، وحنفية لهم آخر يصلي الفجر بإسفار. ورأينا كثيرا من الحنفية من علماء وطلاب وغيرهم ينتظرون إمامهم ليصلي بهم الفجر ولا يصلون مع إمام الشافعية، والصلاة قائمة والجماعة حاضرة إلى آخر كلامه، إلى أن قال رحمه الله: وكلهم آثمون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم قال رحمه الله: بل قد بلغنا أن هذا المنكر كان في الحرم المكي، هذا حق، وإنه كان يصلي فيه أربعة أئمة للمذاهب الأربعة، ولكن لم نرى ذلك، وإنما العلماء رحمهم الله ذكروا هذا، منهم شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، ومنهم شيخنا الشيخ العباد حفظه الله، وغيره واحد من أهل العلم، أن كانت المقامات أربعة. قال: ولكن لم نرى ذلك إذ أننا لم ندرك هذا العهد بمكة. وهذا من دقته رحمه الله، هذا من دقته رحمه الله، فإنه الشيء الذي لم يره قال: لم أره، وإنما بلغنا وإنما حججنا في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حفظه الله، وسمعنا أنه أبطل هذه البدعة وجمع الناس في الحرم على إمام واحد راتب، ونرجو أن يوفق الله علماء المسلمين لإبطال هذه البدعة من جميع المساجد في البلدان بفضل الله وعونه، إنه سميع الدعاء. فهذا كلام الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله في تعليق جامع الترمذي. الصورة كم؟ الصورة الرابعة: أن يكون مسجد جماعة وصلى فيه غير أهله أولا ولو كان بأذان وإقامة، ثم جاء أهله وصلوا فيه. فإن أكثر العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم قالوا كذلك: هذه من الصور التي لا تكره. الصورة الخامسة هي صورة الكسالة الذين يعتادون ترك الجماعة الأولى بسبب الجماعة الثانية، فيقولون: سندرك جماعة ماذا؟ ثانية. الشيخ أحمد الشاكر وغيره قد سمى هذه الصورة بصورة الكسالى، فبسبب الجماعة الثانية تكاسلوا في أمر الجماعة الأولى، وهذا التكاسل مكروه. الصورة السادسة: أن يكون إدراك الجماعة الثانية أو قيام الجماعة الثانية لأمر عارض. وهذه المسألة التي وقع فيها الكلام بين أهل العلم رحمهم الله، كلام الطويل. وهذه المسألة صورتها أن تفوت بعض الرجال أو رجلان صلاة الجماعة الأولى، وليس ذلك تقصدا للمخالفة كحال المنافقين أو حال أهل البدع والأهواء، وليس ذلك كذلك عادة كعادة الكسالى. فما حكم هذه الصورة؟ يعني إنسان كان عنده ضيوف وانشغل بهم في إعداد الغداء مثلاً وأذى العصر، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى المسجد ليصلوا، أو كان أكرمكم الله في دورة المياه وانشغل بقضاء حاجته فتأخر، أو كان في طريق، خاصة الآن مع المدن وزحام المدن، ولم يجد موقفاً وأوقف سيارته، ثم جاء إلى المسجد وقد صلى الناس، وجد جماعة وكلهم يصلون الفرضة. هذه الصورة ما حكمها؟ الفقهاء رحمهم الله اختلفوا على قولين. القول الأول أن الأفضل أن يصلون فرادى، وهذا قول مالك، والمشهور عن الشافعي رحمه الله هو قول الثوري وقول ابن المبارك، فكلهم كانوا يخطرون الصلاة فرادا. قال مالك رحمه الله: لا تجمع صلاة في مسجد واحد مرتين، ومن أتى مسجدا وقد صلى أهله فليصلي وحده. الشيخ أحمد الشاكر نقل نقولات عن الشافعي كذلك في الحاشية. القول الثاني ما ذهب إليه أبو حنيفة أصحابه، ونسب هذا القول كذلك إلى الشافعي في رواية، هو قول أبي ثور وقول أحمد بن حنبل وقول إسحاق بن راهويه، هو قول داود بن علي الظاهري. بل قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، وهو قول جمهور الفقهاء، أنه لا بأس أن يجمع في المسجد مرتين أن يصلى جماعة. صحيح، والعلم عند الله. ماذا؟ هاي عماد ثاني ليش؟ مع الجمهور؟ لا أتركت ما سمعته مني سابقا. ها بدر، ها الجواز المشروعية، لا أنه لا بأس. ها اسمك محمود؟ ها محمود الأول ليش؟ لا لا تعاد ذاك، لا ليس لك فيه استدلال يا محمود، كن ضابطا. ها حيث الباب في المتنفل مع المفترض، وكلامنا في المفترض مع المفترض، متنفل مع مفترض، فقيه يا عماد. أحسنت أحسنت يا عماد. ها أبو عبد الرحمن، ولا أنت مع الشيخ ناصر؟ الشيخ ناصر الألباني يقول فرادة أفضل. الشيخ ناصر رحمه الله يميل أنه إلى أنه فرادة أفضل. أبو عبد الرحمن أنت كبيرنا والبركة مع كبيركم. ها قول الثاني، ها ما اسمك يا شيخ؟ ها يا عمر، عمر من أحب الأسماء إلي. نعم يخالف. طيب ها أبو عبد الله في الدرس يسميك بأبي عبد الله. ها واقعة سنت. ها جيد. أحمد ثاني لقيام العادة أو للدليل، حيث الباب في المفترض المتنفل، لكن عماد أتى بشيء طيب. ها أبو حسين القول الثاني جائز، لكن أفضل فرادة. أفضل فرادة ليش؟ يصلي مفردا. ليش؟ آثار الصحابة التي هي أنس وغيره. أنس ثابت في ذهني ثابت. طيب ها ليش مفترض مع متنفل معاذ، وذاك مسجد لك ما صلوا جماعة أصلا أولى؟ لم أحسنتم. أنا هذه المذاكرة أنه قد يستدل بحديث ليس هو يصلح أن يستدل به، مثل ما ذكر أخونا محمود لا لا لا يجمع، لا لفظ حديث إيش لا يعيد صلاته مرتين، كما ذكر لنا أخونا حسين أبو محمد حديث ذكره معاذ جماعة، يعني هو أصل جماعة المسجد. صدق على هذا ذكرنا. نقول الصحيح والعلم عند الله والقول الثاني لما يلي: لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وأنتم تقولوا إيش؟ لا صلاته وحده إيش أفضل؟ جماعة الثانية. لكن هنا عموم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا نص صريح بأن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، ولو قلنا أن صلاة الفراد أفضل للزم أن نجعل المفضول فاضلا، وهذا خلاف النص، وهذا خلاف النص. ثانيا استدلوا بحديث الباب، قال أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذا نص صريح في إعادة الجماعة بعد الجماعة الراتبة. لما؟ قال رحمه الله: حيث ندب النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي مع هذا الرجل. طيب قول من قال إنها صدقة؟ قال: وقول من قال إنها صدقة، وإذا صلى اثنان في المسجد وقد فات كل منهما الصلاة فصلاة كل واحد منهما إيش؟ واجبة، ليس الصدقة. فالجواب: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة ويأمر من كان صلى أن يصلي مع هذا الرجل، فكيف لا يؤمر كيف لا يؤمر من لم يصلي أن يصلي مع هذا الرجل؟ فهذا من باب إيش؟ أولى. فهذا من باب أولى. كذلك ثالثا ما علقه البخاري وصله البيهقي بسند صحيح كما قال الألباني رحمه الله في تمام المنة عن ثابت رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أنه دخل البصرة وقد صلى أهله ومعه قوم فسأل فقالوا قد صلينا فأمر بإقامة الصلاة وقد تقدم فصلى بمن معه. هذا دليل على فعل من؟ أنس، هو صحيح. رابعا قال ابن عبد البر رحمه الله واحتج أصحاب داود يعني الجمهور، داود مع الجمهور، بالأحاديث في فضل صلاة الجماعة وبأن الله لم ينهى عن ذلك ولا رسوله ولا اتفق أهل العلم عليه، فلا وجه للنهي عنه. طيب، أصحاب القول الثاني استدلوا بأدلة ما رواه الطبراني في الأوسط، وهذا عجيب أنكم لم تذكروه. القول الثاني، القول الأول، معذرة، القول الأول أحسنت، سبق لساني. القول الأول الذين قالوا بإيش؟ بالفرادة. ذكرنا أن القول الأول هو الفرادة والثاني أن الأفضل جماعة. طيب، هذا قد رجحنا. طيب يا أبا الحارث، المسألة من مسائل خطيرة، خاصة أن الذي يقول بها من معاصرين إمام أئمة المسلمين ألا وهو الشيخ ناصر رحمه الله، كيف الجواب على ما ذكره أصحاب القول الأول، خاصة أن كثير من طلاب العلم خاصة من الجزائر ومن ليبيا ومن بعض البلدان يعني يأخذون بقول الشيخ الألباني ولهم في ذلك أدلة. بل كنا في الجامعة الإسلامية فكنا ندخل وهؤلاء يصلوا فرادى، نحن نصلي ماذا؟ جماعة. الأدلة ما هي؟ الأدلة ما رواه الطبراني في الأوسط، قال حدثنا عبدان بن أحمد قال أنبأنا هشام بن خالد الدمشقي قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال أخبرني أبو مطيع معاوية بن يحيى عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، وتعمدت ذكر الإسناد لأننا سنناقش الإسناد. قال حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا أو أنبأنا هشام بن خالد الدمشقي قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال أخبرني أبو المطيع معاوية بن يحيى عن خالد الحذاء عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم. هذا الحديث من مسند من يحسن؟ لا أبو بن خليفة ما كتبته. أيوه أحمد، مسند من؟ ها؟ أي لا ما وراك أحد وأنت أحمد. من مسند من؟ ليس من رواه، من الصحابي. نسيت أو تركت، والنسيان هنا يأتي باللغة بالترك. أبو عبد الرحمن، مسند من؟ أحسنت، مسند أبي بكرة. قال الطبراني في الأوسط لم يروي هذا الحديث عن خالد الحذاء إلا أبو مطيع معاوية بن يحيى. أخوان، هذا الحديث استلبي الشيخ الألباني على إيش؟ على الفرادة أفضل، وهو من الأدلة التي استند عليها الشيخ ناصر عالم وإمام أئمة المسلمين. قال لم يروي هذا الحديث عن خالد الحذاء إلا أبو مطيع معاوية بن يحيى، ولم يروي عن أبي بكرة ولم يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد، ولم يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد. انتهى كلام الطبراني. قلت وفي الحديث مقال، فإن فيه معاوية ابن يحيى الطرابلسي الذي هو أبو مطيع وهو صدوق له أوهام. العلة الثانية فيه الوليد ابن مسلم، وإن كان قد صرح بالتحديث في شيخه ولكن لم يصرح بالتحديث في شيخ شيخه، ومعلوم أن الوليد بن مسلم يدلس تدريس التسوية، والمحدثون اختلفوا في الذي يدلس تدريس التسوية هل لا بد أن يصرح بالتحديث في كل طبقات الإسناد أو أنه يكفي في شيخه وشيخ شيخه. الشيخ الألباني رحمه الله يقول ماذا؟ في كل طبقات الإسناد، الذي عليه كثير من المحدثين في شيخه وشيخ شيخه، وعلى كلا القولين فإن الوليد بن مسلم لم يحدث في شيخ ماذا؟ شيخه. هو من هنا؟ حسين من هنا؟ شيخ شيخه؟ عبد الرحمن بن أبي بكر. الآن قال ابن مسلم أخبرني أبو مطيع معاوية بن يحيى، هذا شيخ من؟ شيخ الوليد مسلم. عن خادم الحذاء، هذا هو شيخ ماذا؟ شيخ. هو الذي هو شيخ شيخه. الشيخ ناصر رحمه الله بمثل هذا الطريق يعلم، لكن في حديث أخرى ذلك الباحث إذا أراد أن يقوي قوله يأخذ من قولي يعني الذي يعني مثل الشيخ ناصر يعني رجح شيئا أريد مثلا ماذا أن يرى قولا آخر يرجحه بخلاف قول الشيخ الألباني، فيرى من كلام الشيخ ناصر ما يقوي كلام من؟ كلام الذي يريد أن يرجحه هو. الشيخ ناصر نفسه في السلسلة الصحيحة في الوليد بن مسلم في حديث آخر قال لولا أن الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية ولم يصرح بالتحديث عن شيخه ومن فوقه، فضعف حديث فضعف إسناد هناك بنفس هذه إيش؟ العلة. كذلك قال في الصحيحة أيضا في موطن آخر إن تدليس الوليد هو من نوع تدليس التسوية الذي لا يفيد فيه تصريح هو بالتحديث عن شيخه، بل لا بد أن يصرح كل راو فوقه بالتحديث من شيخه فما فوق. هذا مذهب الشيخ ناصر في أن التسوية لا بد إيش؟ أن يكون التصريح بالسماع. كذلك في موطن ثالث قال تدليس الوليد بن مسلم فإن يعني يعله في حديث آخر فإنه كان يدلس تدليس التسوية ومثله لا يكتفى منه بتصريحه بسماعه من شيخه إيش فقط، بل لا بد من التصريح به في من فوقه أيضا كما هو معلوم من علم المصطلح. ولهذا قال الحافظ يعني ابن حجر في جزء ماء زمزم لما شرب له قال والوليد يدلس فيسوي فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث له ولشيخه. فعندنا هنا إيش هذا الحديث فيه إيش مقال، الأول في أبي مطيع طرابلسي معاوية بن يحيى، والثاني في ما الكلام في الوليد بن مسلم، كلام في الوليد ابن مسلم. ما جاء عن الحسن من أدلتهم أيضا قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلوا فيه صلوا فرادا. قد أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة وهو فيما يظهر حسن، ولكن جاء عند ابن أبي شيبة أيضا عن الحسن قال إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان. فأصبح هنا الكراهة ليش؟ لعلة. فأصبح هنا الكراهة لعلة. وأما ما جاء عن عبد الله بن مسعود واستعجبت وتعجب أنكم لم تذكروه، أنه هو أولى من غيره، إذ رواه عبد الرزاق في المصنف الطبراني في الكبير عن إبراهيم أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس، يعني جو المسجد والناس إيش قد خرجوا وقد صلوا، فرجع بهما إلى البيت ثم صلى بهما. لكن يظهر أن هذا الإسناد فيه أيضا مقال، لأن الراوي عن إبراهيم النخعي حماد ابن أبي سليمان هو فقيه صدوق له أوهام، فالراجح والعلم عند الله هو أن صلاة الجماعة الثانية أفضل، ولكن لا تكون ماذا معتادة، ولا تكون كحال أهل البدع والمنافقين والذين يريدون أن يكون هناك جماعات متفرقة كمساجد الضرار. طيب مسألة قد تفوت المصلي الجماعة لعذر، نقول أن له ثواب الجماعة وإن صلها منفردا، ما الدليل على ذلك؟ ها؟ جاء المسجد نعم، ما الدليل على ذلك؟ حديث إيش؟ ها؟ لا حديث المشهور هذا من لكن في حديث في الصلاة خاصة، ها عمر هنا عمر وعلي، طيب ها مصطفى، طب خليك كذا تسمع السؤال وتبغى تتكه. أقول من قد تفوت المصلي الجماعة وهو معذور لعذر. أنا لاحظت أن الطلاب أنهم إذا ذكرت لهم المسائل سردا يعني يستسهلوا الدرس، لكن لما تقذفهم بمسألة ثم يجد نفسه خالي تماما من الجواب، بهذه الطريقة يشد ذهنه إلى الدرس أكثر. لكن لما جاءت المسائل بالراحة وعلى راحة يعني يكون يعني ها بدر ما الدليل؟ ها إذا مرض العبد أو سوى حيث عام، هذا خصوصا في صلاة الجماعة. طلحة، فين طلحة؟ ما الدليل طلحة؟ أين أخوك؟ أين هو؟ ما اسمك؟ عبد الرحمن، ها ما الدليل؟ ها لا لا نحن نريد أن يكون دليل، ها محمود هو دليل تحفظونه، بس لكون طويل قد يكون الذهن يذهب عنه. طيب أقول ما جاء عند أبي داود من حديث سعيد بن المسيب قال احتضر رجل من أنصار فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، يعني ما الصحابة، هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولا وضع قدمه اليسرى إلا حط عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، يعني يقرب أو يقارب الخطأ أو يباعد الخطأ أو يقارب إلى المسجد البعيدة أو القريبة، فإن أتى المسجد، هنا الشاهد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، وإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض، يعني جاء في الركعة كم؟ ثانية، ثالثة، صلى ما أدرك وأتم ما بقي، كان كذلك غفر له. كان كذلك إيش؟ غفر له. غفر له. فإن أتى وقد صلوا فصلى، انتهوا الصلاة، أتوا وقد صلوا، دخل والناس صلوا، فصلى وأتم الصلاة كان كذلك، يعني إيش؟ غفر له. هو يدرك أجر صلاة إيش؟ الجماعة من جهة المغفرة. كذلك وهذا حديث أيضا واضح هو عند أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه، احفظه يا طلحة، ثم راح إلى الصلاة، يعني ذهب إلى توضأ فأحسن وضوءه ثم راح إلى الصلاة. هذا الأحاديث كذلك فيها الحث على إحسان إيش؟ الوضوء من غير إسراف. قد يحرم العبد أجر مثل هذه الأفعال لأنه خالف في أول الأمر، يعني يطلق الماء في من جهة الإسراف والتعدي، لكنه كما قال من توضأ فأحسن إيش؟ وضوءه، ثم راح إلى المسجد ووجد الناس قد صلوا، جاء والناس قد إيش؟ انتهوا من الصلاة، أعطاه الله مثل أجر من صلى تلك الصلاة وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هو حديث حسن. قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن النسائي ونقل مهم في قوله كتب الله له أو أعطاه الله مثل أجر من حضرها، قال ظاهره، وهذا نقل مهم، ظاهره أن إدراك فضل الجماعة يتوقف على أن يسعى لها ولا يقصر في ذلك. بعض الناس يقول إذا جاء التشهد إيش؟ انتهى فضل الجماعة وليس له فضل الجماعة. هذا الحديث لا. قال السندي أعطاه الله أو كتب الله له مثل أجر من حضرها، ظاهره أن إدراك فضل الجماعة يتوقف على أن يسعى لها ولا يقصر في ذلك سواء أدركها أم لا، فمن أدرك جزءا منها ولو في التشهد فهو مدرك بالأولى. يعني الآن الذي يدرك الجماعة الذي يأتي المسجد والجماعة قد فاتت، هذا الحديث ظاهره أنه إيش؟ يدرك الجماعة، تكتب له. قال السندي فمن باب أولى الذي يدرك إيش؟ ولو في التشهد. قال ولو في التشهد فهو مدرك بالأولى. وليس هنا كلام طيب، قال وليس الفضل والأجر مما يعرف بالاجتهاد، فلا عبرة بقول يخالف قوله في هذا الباب، يعني قول الرسول صلوات ربي وسلامه. فهذا كله فيه حث على إيش؟ على حضور المسجد ولو فاتت إيش؟ الجماعة، إلا إذا كان يساء به إيش؟ الظن. الظن، فإنه قد جاء أظن عن أنس أنه كان يتخفى إذا الصلاة فاتته، يحاول أن لا يراه إيش؟ الناس. فإذا كان يخشى أن يساء به الظن حتى لو يصلي في جماعة إيش؟ أو في مسجد ماذا؟ آخر، ولكن يحرص على الجماعة في المسجد ولو في التشهد الأخير، فهو مدرك للأجر كما صح ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند أبي داود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعمارة بن رؤيبة وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي وأبي بن كعب وأبي موسى وبريدة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عثمان حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوفا، وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله الحديث الأول في فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة، وذكر حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال من شهد مرفوعا قال من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليل. هذا الحديث حديث قد رواه مسلم في صحيح، والمراد بالقيام هنا كما قال ذلك ابن الملك في شرح المصابيح أي إحياء الليل بالصلاة والذكر، كان كقيام ليلة، أراد بالقيام هنا إحياء الليل بالصلاة والذكر. كذلك من الفوائد في هذا الحديث أن المنافقين يحرمون من هذا الفضل، كما قال ذلك أبو مطرف القنازعي في تفسير الموطأ قال: صلاها في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، فحرم المنافقون هذا الفضل. كذلك هذا فيه دليل على تفضيل صلاة العشاء والفجر في جماعة. قال أبو مطرف أيضا: فالنوافل في البيوت أفضل منها في المساجد، لأنه يرفع في ذلك المكان الرياء عن المتنفل، والفرائض في المساجد والجماعات أفضل منها في البيوت. لما عمر؟ لما علي؟ لا غير يعني غير المنقول. أحمد إيش قال؟ هو في قال في النوافل بالبيوت إيش قال بمطرف؟ ليش؟ اصبروا ها أحمد ها إلا ذكر عشان أنت شغلت بالجوال يعني شغلت لي حتى تستمع أكثر. قال لأنه يرفع في ذلك المكان الرياء عن المتنفل، لم يصلي في بيته يرفع عنه إيش؟ الرياء. قال: والفرائض في المساجد والجماعات أفضل منها في البيوت، بلا شك للمنقول، لكن أنا أريد أن فيه إظهار شعائر الدين. قال لأنه لا يدخل في الفرائض ماذا؟ الرياء الذي يريد أن يراه الناس إيش؟ يعني لاشتراك الجميع في ذلك المكان. يعني لما يصلي في الجماعة هذا اشترك فيه الناس كلهم، بخلاف الذي يصلي إيش؟ نفلا، فإنه هذا قد الرياء إليه إيش؟ أقرب. طيب، يقول قائل في الأعمال الفرائض والسنن أيهم أفضل؟ بلا شك أن الفرائض إيش؟ أفضل. الحديث الصحيح: ما تقرب إلي بمثل ما افترضته عليه. وقال عمر بن عبد العزيز: أفضل الفضائل أداء الفرائض واجتناب المحارم. أفضل الفضائل أداء الفرائض واجتناب المحارم. انتقلنا إلى هذا لأجل يعني أن الصلاة في الجماعة، صلاة العشاء، أفضل بلا شك. وحتى لو أنك صليت نافلة في البيت مع صلاة الجماعة مع صلاة العشاء، صلاتك في المسجد ماذا؟ أفضل. لكن هنا مسألة استفرادية. ترتيب الفضائل كيف هو عند العلماء؟ ترتيب الفضائل عند العلماء كيف هو؟ أولا الفرائض المتعينة كالصلوات الخمس وما أشبهها. ثانيا ما كان فرضا على الكفاية كالجهاد وطلب العلم والصلاة على الجنازة. ثالثا السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء. رابعا كل ما واظب عليه من النوافل كصلاة الليل والوتر وركعتي الفجر وما أشبه ذلك. خامسا سائر التطوعات. هذه الترتيبات تفيد عند إيش؟ التزاحم. هذه الترتيبات تفيد عند التزاحم. إنسان يريد أن يدرك الدرس، والدرس من فروض إيش؟ الكفاية. وأدركه صلاة العشاء، يقدم إيش؟ صلاة العشاء، يقدم صلاة العشاء. في قوله: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. هنا احتمالان عند العلماء، احتمال الأول أن من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف الليل، وأن من صلى الفجر في جماعة كان كقيام الليل كله ليس نصفه. الاحتمال الأول أن المراد من صلى كلتا الصلاتين في جماعة كان كمن قام الليل كله. واضح؟ يعني من صلى العشاء في جماعة كان كنصف الليل، ومن صلى العشاء الفجر في جماعة هل هو كان كنصف الليل أو كان ككل الليل؟ يعني مثلا إنسان صلى الفجر في جماعة ولم يصل العشاء في جماعة، هل هذا يدخل فيه أنه كان قد صلى كله؟ على احتمال عند العلماء رحمهم الله أن المقصود من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وهذا يرجحه ظاهر هذه الرواية التي معنا، أنه قال: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. ظاهر هذه أن بمجموع الصلاتين يكون له قيام ليلة. وقد رجح هذا بعض أهل العلم، ومنهم الصنعاني رحمه الله في التنوير، ورجح بعض أهل العلم أن من صلى الفجر حتى وإن لم يصلي العشاء أنه كان كأجر قيام الليل، وهذا رجحه الفكهاني في رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، فإنه قال: هذا اختلف فيه، فقيل إنما يحصل بمجموع الصلاتين كأجر قيام ليلة، وقيل يحصل بصلاة الصبح خاصة قيام ليلة، وهذا هو المتبادر إلى الذهن. فعندنا قولان عند العلماء رحمهم الله، ولكل من القولين يعني من قال به. لكن الإنسان على كل حال يحرص أشد الحرص على صلاة الجماعة، خاصة في صلاة الصبح، فإن ثبت عند مالك في الموطأ عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء التي هي أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. هذا دليل على أن الخلفاء كانوا يتفقدون إيش؟ الناس. وقد جاء هذا عند ابن ماجه، أنه جاء عند ابن ماجه التفقد في صلاة الفجر، أين فلان؟ أين فلان؟ أين فلان؟ وهذا كان الأمر كان معمول به في أيام الملك عبد العزيز رحمه الله في أولها، تفقدون الناس في صلاة الفجر، تفقدون الناس في صلاة الفجر. قال: لم أرى سليمان في الصبح. هل قالت إن سليمان قد بات يعني على مباحات؟ لا، قالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه، يعني يقوم إيش؟ الليل. ليس كحال الناس الآن، إما على ألعاب وإما على ملهيات وإما على يعني ها أو إيه أو على الجوالات أو على التلفاز كحال بعض الناس، أو على ألعاب ومسامرة قد تكون في حرام. قال إنه بات يصلي فغلبته عيناه. الآن كثير من الناس ليس في صلاة، وإنما في له، ثم ينام عن صلاة الفجر. فقال عمر رضي الله عنه: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله في تعليقه على موطأ مالك: صدق رضي الله عنه، صدق رضي الله عنه. فانظروا إلى قول عمر وما كان من يعني من سليمان من أنه كان يقوم الليل، وما وانظروا إلى حالنا وما يكون في زماننا. قال: لن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أقوم إيش ليلة. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: صدق رضي الله عنه. فضل صلاة العشاء والصبح كما قال أبو بكر ابن العربي. هذه المسألة كم عديتوها ولا عديتوها؟ مسائل الأول لهذا الحديث. الفائدة كم هذه؟ أحسنت. فضل الفائدة الخامسة والمسألة الخامسة، قال القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر ابن العربي إشبيلي المالكي في القبس في شرح موطأ مالك، هو من الشروحات المهمة لموطأ مالك، قال: وأما فضل العشاء والصبح ففيها أحاديث صحاح كثيرة، أمهاتها أربعة. أمهاتها أربعة. طالب العلم يهتم بمثل هذه الأصول، أمهات الأحاديث، إما أمهات الأبواب، وصول الأبواب، أصل الباب في هذه، أصل هذا الباب آية كذا، أصل هذا الباب حديث كذا. قال: وأمهاتها أربعة. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى شطر الليل. هذا فيه فضل صلاة العشاء في النصف، في نصف الليل. الثاني قوله: أثقل الصلاة على المنافقين العتمة والصبح. قال ابن العربي: وهذا صحيح، فإنه لا ينشط لهما إلا منشرح الصدر، خفيف إلى العمل، ثقيل على داعي البطالة والراحة. قال: أثقل الصلاة على المنافقين. قال ابن العربي: وهذا صحيح، فإنه لا ينشرح لها إلا منشرح من؟ الصدر، خفيف إلى العمل الصالح، ليس عليه ثقيل عمل الصالح، ثقيل هذه الأعمال على داعي البطالة والراحة. الثالث للأحاديث قوله: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، والصبح فاتحة الحياة. يقول ابن العربي: والصبح فاتحة الحياة. هذا حق، كما جاء عن بعض الناس: يومك كجملك، إن أمسكت أوله تبعك آخرة. وهنا عبارة ابن العربي قال: والصبح يعني صلاة إيش؟ الصبح فاتحة الحياة، عبارة راقية للغاية. والصبح فاتحة الحياة ومبدأ الأعمال، كما أن العصر والعتمة فاتحة الصحائف. ثم قال رحمه الله: فربما إذا صلى العتمة لم يصلي بعدها أبدا، يعني تقبض روحه، فيكون هذه خاتمة إيش؟ يومه. وربما يعني فاتحة الحياة صلاة الصبح، وأما العشاء قال وربما، هذه والله موعظة، وربما إذا صلى العتمة لم يصلي بعدها أبدا وتقبض روحه، فيفتح بخير ويختم بخير في هذا اليوم. الرابع من الأحاديث حديث عثمان الذي معنا، من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ليله، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليله. قال رحمه الله بعد ذلك: فمن علم هذه الفضائل يقين علمها وقدرها حق قدرها سعى إليها يحبو. يعني ابن العربي من يقرأ يعني كتبه في شرحه للترمذي، في شرح الموطأ مالك، في تفسير القرآن الذي هو أحكام القرآن، عباراته جميلة راقية. قال رحمه الله: فمن علم هذه الفضائل يقين علمها وقدرها حق قدرها سعى إليها إيش؟ يحبو. سعى إليها يحبو وجاءها يستقل تارة ويكبو، وما توفيقنا إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله. فأمهات الأحاديث في الباب كم؟ أربعة، كما قال ابن العربي رحمه الله. طيب، فكأنما قام الليل كله، المقصود بقيام الليل ليس القيام كله في الصلاة، ليس المقصود بالقيام كله في الصلاة كما قال أهل العلم رحمهم الله، ويعني إنما المقصود به أنه يعني كما جاء في هذا الحديث: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليلة الليلة من صلى الفجر فكأنما قام الليلة قام الليل كله. لذلك ما جاء قال بعض السلف في حيث قيام الليل في من صلى العشاء والفجر في جماعة فقد أدرك نصيبه من إيش؟ من ليلة القدر. هذا مهم، لذلك دائما أحرص الإخوان وأحرص نفسي، خاصة لأصحاب المشاغل، عنده مشاغل وعنده انشغالات في عمل، في وظيفة، في كذا، وإن حصل له أنه لم يدرك قيام الليل مع الإمام فلا يفوت ماذا؟ صلاة الفجر وصلاة العشاء في الشب. يعني من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. تجد بعض الناس حريص على أنه لا يسلم إلا مع الإمام، هذا طيب، لكن في المقابل تجد عنده ماذا؟ تفريط في صلاة الفجر والعشاء في جماعة، مع أنه إيش؟ أولى لكونها فرض. كذلك تحصل ما جاء في حديث إيش؟ فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. فأنت في جميع عامك لو صليت الفجر في جماعة والصبح في جماعة فكأنما قمت الليل إيش؟ كله، فتحصل أجر قيام الليل وإن لم تكن قد قمت كله. لذلك يقول العراقي رحمه الله: ليس المراد بقيام رمضان قيام جميع ليله، هذه فائدة، بل يحصل ذلك بقيام يسير من الليل، فإنه قد انطبق عليك أن قمت رمضان. ليس المقصود تقوم رمضان كل الليل من بعد العشاء إلى بعد الفجر، لا. قال: كما في مطلق التهجد وبصلاة التراويح وراء الإمام كالمعتاد في ذلك، وبصلاة العشاء والصبح في جماعة لحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم ذكر الحديث الذي معنا. ذلك قال يعني ما جاء عن سعيد بن مسيب أنه كان يقول: من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. قال ابن عبد البر رحمه الله: مثل هذا لا يكون رأيا ولا يؤخذ إلا توقيفا، ومراسيل سعيد أصح المراسيل. وقال الشافعي رحمه الله في كتابه القديم: هذا كله دليل على فضل إيش؟ شهود هاتين الصلاتين في جماعة. قال: ذلك من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له متقدم من ذنبه. احرص على أنك تصلي الفجر والعشاء في كل رمضان احرص على ذلك. الإنسان قد يفوته شيء لعمل، قد يكون عنده مناوبة في عمل بعد صلاة العشاء، أو أنه يكون في عمل في الخارج، لكن لا يفوتك صلاة الفجر والعشاء في جماعة في رمضان وفي غير رمضان. فقال الشافعي رحمه الله في كتابه القديم: من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. ولا يقول يعني من علق على كلام الشافعي الذي هو العراقي، قال ولا يعرف له في الجديد ما يخالفه، ولا يعرف له في الجديد ما يخالفه. قد جاء حديث عن الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد فيه ضعف كما قال العراقي رحمه الله، كذلك ضعفه الألباني عن ابن عمر مرفوعا: من صلى العشاء في جماعة وصلى 4 ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر، كان كعدل ليلة القدر. هذا جاء مرفوعا عند الطبراني في الأوسط. من صلى العشاء إيش؟ في جماعة وصلى 4 ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر. لكنه حديث ضعيف، لكنه حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه كما قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة 50-60 يعني رقم الحديث، وقد أشار إلى وفيه مقال لأجل أبي حنيفة، لأن في إسناده من؟ أبو حنيفة، معلوم أن أبا حنيفة سيء الحفظ. قال الشيخ ناصر: وقد أشار إلى تضعيف أبي حنيفة الحافظ الهيثمي بقوله عقب الحديث: رواه الطبراني في الكبير وفيه من ضعف في الحديث. هنا الهيثمي لما لم يذكر الهيثمي أبا حنيفة؟ لا لا جلالته. قال: وكأنه لم يتجرأ. يقول الشيخ الألباني رحمه الله، هذه فائدة، وكأنه لم يتجرأ عن الإفصاح باسمه اتقاء من لشر متعصبة الحنفية في زمانه، كفانا الله شر التعصب وأهله. هذه الفائدة تضاف إلى أي فائدة؟ تحداكم تجيبوا. هذه الفائدة التي ذكرها الهيثم تضاف إلى أي فائدة؟ قد قول الحافظ ابن حجر في ترجمة سنتا، قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في أبي حنيفة خسرت التحدي، قول الحافظ الحمد لله ما كان فيها فلوس ولا فيها يطلع من جهة الوحدة عشان يكون قمار، قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في طب غير حسين، في من؟ أحمد. في من؟ إيش قال؟ أحسنت أحسنت، قال فقيه المشهور علق من؟ أصبر يا حسين، ها أحمد أحسنت، علق الشيخ مقبل، قال وهذه حيدة من الحافظ ابن حجر لأجل هؤلاء الحنفية، لأنه فقيه مشهور ليس هو من إيش؟ من الألفاظ المشهورة في التعديل أو العادة سيئة الحفظ صدوق كذا إلى آخره، علق الشيخ مقبل رحمه الله قال وهذه حيدة من الحافظ ابن حجر، ولم يصرح بتضعيف من؟ بتضعيف أبي حنيفة. كذلك في إحدى الدروس مع شيخ محمد بن هادي الدروس الماضية القريبة، قال بنحو كلام الشيخ مقبل في الأسئلة، كان من ضمن الأسئلة في قول أبي حنيفة، قال نعم وهذه عدول من الحافظ ابن حجر عن الألفاظ المشهورة لمثل هذه الأسباب. فهذه الفائدة تجعل على ترجمة أبي حنيفة أين؟ في التقريب. قد تنسى ما ذكره الهيثمي قال الشيخ ناصر، لكن وكأنه لم يتجرأ على الإفصاح باسمه اتقاء من لشر متعصبة الحنفية في زمانه كفانا الله شر التعصب وأهله. فالحديث هذا الذي من صلى العشاء في جماعة وصلى 4 حديث إيش محمود؟ حديث إيش؟ اصبر، حديث إيش؟ أنا أحب الطالب دائما يكون ذهنه معي كل الدرس، صح طول الدرس قد يؤدي إلى شيء من يعني الذهاب قليلا، لكن أحب أن يرجع الطالب معي. علي، حديث ما حديث إيش؟ حديث عبد الله بن عمر حديث ضعيف، من فيه؟ تونا خليك معي سهلة، تونا تكلم. أحسنت يا علي، لكن الحديث صح موقوفا عن جمع من الصحابة دون قوله قبل أن يخرج من المسجد، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نصر في قيام الليل عن عبد الله بن عمرو قال: من صلى بعد العشاء الآخرة 4 ركعات كان كعدلهن من ليلة القدر. من صلى بعد العشاء الآخرة 4 ركعات كان كعدلهن من ليلة القدر. قال الشيخ ناصر: وإسناده صحيح، وقد أخرج ابن أبي شيبة مثله عن عائشة وابن مسعود وكعب بن ماتع ومجاهد عبد الرحمن بن أوس بن أسود موقوفا عليهم، والأسانيد إليهم كلها صحيحة باستثناء كعب، وهي وإن كانت موقوفة فإن لها حكم الرفع. هذا فيه استحباب صلاة 4 ركعات بعد العشاء كان كعدلهن من ليلة القدر. وصلاة 4 ركعات بعد العشاء ثابت على الصلاة من فعله، كما جاء في حديث من؟ ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة، صلى العشاء ثم دخل بيته وصلى 4 ثم نام ثم قام وصلى باقي قيام الليل. فهذا ليس شرطا أن يصليها فأين؟ في المسجد. فصح كما ذكرنا عبد الله بن عمرو بن مسعود وعائشة وغيره من الصحابة. الحنفية يرون أن هذه 4 ركعات من السنة الرواتب، أن هذه 4 ركعات هي سنة راتبة بعد صلاة العشاء، لكن الصحيح أنها من النوافل أو من صلاة التطوع كما هو الصحيح، ونبه عليه ابن قدامة رحمه الله، وسوف نأخذ هذا بإذن الله سبحانه وتعالى في صلاة التطوع. وفي الحديث من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، فيه تحريض الناس على المواظبة على هذين الوقتين، فيه تحريض الناس، فيه دليل على تحريض الناس على المواظبة على هاتين على هذين الوقتين. نعم، حيث اللي بعده ننتهي إن شاء الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفر الله في ذمته. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث حسن صحيح. قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن إسماعيل الكحال عن عبد الله بن أبي أوس الخزاعي عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث غريب من هذا الوجه، مرفوع هو الصحيح مسند موقوف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته، وهو رواه مسلم في صحيحه. وليس هناك رواية صحيحة من صلى الصبح جماعة، من صلى الصبح قيد جماعة، ليس هناك فيما أعلم رواية صحيحة، وإنما هذا على لسان الناس، ولكن تبويبات الأئمة تشعر هذا، لأنه هنا قال: باب ما جاء في فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة. لكن من جهة المسند المنقول حتى في الصحيح، صحيح مسلم، من صلى الصبح دون قيد جماعة فهو في ذمة الله فلا تخفر الله في ذمته. المقصود من صلى الصبح فهو في ذمة الله، صلى الصبح مخلصا لله سبحانه وتعالى ومتبعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في صلاته، فهو في ذمة الله. قال النووي رحمه الله: في ضمانه وأمانته، في ضمان وأمانة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يعني في عهده وأمانة، في عهده وأمانه. وهذا الأجر لهذه الصلاة لأن فيها كلفة، فإنه لا يواظب على هذه الصلاة كما قال العلماء رحمهم الله إلا خالص الإيمان، فيستحق أن يدخل تحت الأمان. هذه عبارة ابن الملك في شرح المصابيح، قال لأن فيها كلفة لا يواظب على هذه الصلاة إلا خالص الإيمان، فيستحق أن يدخل تحت الأمان. جاء في رواية عند مسلم: من صلى صلاة الصبح من رواية من مسند جندب بن عبد الله فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. المقصود بهذا الحديث على احتمالين: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، من صلى الصبح فهو في ذمة الله يعني في أمان الله وفي حفظ الله وفي عهد الله، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى. هذا الاحتمال الأول، فإن الله قد أجاره وقد استجار بالله سبحانه وتعالى ما صلى الصبح فيش فهو في ذمة الله، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى. فمن فعل ذلك، يعني تعرض لهذا الرجل أو هذا الشخص بضر أو أذى فالله تعالى يطلبه بحقه، ومن يطلبه لم يجد مفرا ولا ملجأ. فإذا كان الله خصمه عياذا بالله، والله سبحانه سوف يطلبه عياذا بالله، فهل له مفر؟ لا والله. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين، وترغيب في حضور صلاة الصبح، يكبه على وجهه في نار جهنم، يعني يقلبه فيها على وجهه. القول الثاني والاحتمال الثاني: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني لا تغدوا ولا تعملوا عملا سيئا فيطالبكم الله تعالى بما عهد به إليكم. يعني الآن أصبحتم في حفظ الله وفي أمان الله وفي عهد الله، فحافظوا على عهد الله وأمان الله وحفظه بأنكم لا تعملوا بعد ذلك عملا إيش؟ سيئة، فيطالبكم الله تعالى بما عهد إليكم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله، وهذا ترجيح الشيخ محمد كذلك، هذا الاحتمال ذكره أيضا المناوي في هذا القدير. قال الشيخ العثيمين بعد ذلك: وهذا دليل على أن صلاة الفجر كالمفتاح لصلاة النهار، بل لعمل النهار كله، وأنها كالمعاهدة مع الله بأن يقوم العبد في يومه بطاعة ربه عز وجل ممتثلا لأمره ومجتنبا ماذا؟ نهيه. فعندنا كم احتمال؟ فعندنا احتمالان. نعم، الذي بعده. بعد ذلك ذكر حديث: بشر المشائين في الظلم في الظلم إلى المسيب بالنور التام يوم القيامة، في الظلم إلى المسيب بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين، المشائين جمع المشاء، وهو كثير المشي أو من بعد ممشاه، فإنه يتكرر منه المشي، لم يقل بشر المشاؤون أو الماشون، بشر الماشون عفوا، لم يقل بشر الماشون، لما قال بشر المشائين، لم يقل الماشون، لإفادة أن البشرى خاصة لمن يكثر منه ذلك أو من بعد ممشاه. هذا اللفظ له فائدة، لم يقل كما قال الصنعاني رحمه الله في التنوير، قال المشائين جمع مشاء، هو من تكرر منه المشي، ولم يقل الماشون، لإفادة أن البشرى خاصة لمن يكثر منه ذلك أو من بعد ممشاه. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. طب إنسان يمشي مثل الآن في ضوء مصباح، مثل ينزل العمارة ويعني يكون فيها أنوار، هل يدخل في فضل هذا الحديث؟ قال العلماء: هل يشمل من مشى في ضوء المصباح؟ الجواب نعم. قالوا: لأنه ماشي في ظلمة الليل متكلف زيادة مؤونة الزيت والشمع سابقا، والآن متكلف زيادة ماذا؟ ما يكون من الكهرباء ومن مسائل الكهرباء، فله ثواب ذلك، كالحاج إذا زادت مؤونته لبعد المسافة فله ثوابها مع ثواب الحج. هذا قد ذكره الصنعاني رحمه الله في شرح الجامع المسمى بالتنوير. كذلك ذكر ابن الملك شرح المصابيح في بشر المشائين في الظلم إلى المسيب النور التام، قال: قيل لو مشى في الضوء في الظلام بضوء وأراد به دفع آفات الظلام فالجزاء بحاله، يعني حاصل له، أراد بذلك دفع آفات ماذا؟ الظلام، فالجزاء بحاله. فالآن ما يكون في المدن وما يكون في كذا إنما هي لدفع إيش؟ الآفات، أو ما يكون من الإنسان في بيته وإذا بالمسجد إنما سيتكلف فاتورة إيش؟ الكهرباء. فكذلك نقول هو كما قال الصنعاني رحمه الله عز وجل: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام. ما معنى نور التام؟ يعني من الجهات جميعا. قيل يعني من الجهات جميعا، ويحتمل احتمال آخر بالنور التام الذي لا ينطفئ. والله وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة